بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصيام من جامع الترمذي، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى بمسجد عثمان بن مضعون رضي الله عنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السادس. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وذكرنا أن الترمذي بوب على هذا الحديث بماذا؟ لما بوب الترمذي على هذا الحديث؟ بباب ما جاء في التشديد في الغيبة، أنه قد يقع عن بعض الصالحين وقد يتساهل فيها الناس، قد يبتعد العبد عن الشرب الخمور، عن الزنا، عن كبائر الذنوب، لكن اللسان قد لا يبتعد عنه حتى بعض الصالحين. ذكرنا أن ابن قدامة حكى اختلاف أهل العلم رحمهم الله في الغيبة، صح؟ خطأ. والصواب عبد الرحمن حكى أن الغيبة تفطر إجماعا، حكى ابن قدامة رحمه الله أن الغيبة تفطر إجماعا. ذكرنا أن هذا الخلاف، أن الغيبة لا تفطر إجماعا، أن الغيبة لا تفطر إجماعا. كان الشيخ ابن سعيد رحمه الله يذكر الغلط ليتنبه الطالب، ولكن الآن ذكرته وهو سبق لسان، لكن الحمد لله استفدنا أنكم على نباهة. ولا الشيخ ابن سعيد رحمه الله من طريقته أنه كان يتكلم بالغلط في المسألة حتى يعلم هل الطالب منتبه أم لا. الغيبة لا تفطر إجماعا. وهل هذا الاتفاق الذي قد ذكره ابن قدامة رحمه الله صحيح؟ ها؟ ليس بصحيح، بل وقع الخلاف عند أهل العلم رحمهم الله، خالف الأوزاعي وخالف بعض أهل العلم ومنهم ابن حزم رحمه الله، ورأى أن الغيبة تفطر، ولكن الصحيح تنقص الأجر والثواب، تنقص الأجر والثواب. أحمد رحمه الله في حديث علي أفطر الحاجم والمحجوم، قد جاء في رواية أنهما كان يغتابا، لكنها رواية ضعيفة. إيش قال أحمد؟ كذلك من يسلم من الغيبة. والفرق بين الغيبة والنصيحة موسى، قصد وجه الله عز وجل، وأن يكون متبع لرسول الله، وأن يكون ناصحا لله ولرسوله وعباد الله المؤمنين، فهذه ماذا؟ هذه نصيحة. والغيبة أن يقصد بها دم أخيه وانتقاسه، انتقاس من قدره، تمزيق عرضه، فهذا من الغيبة المحرمة. أما إذا كان نصحا لله سبحانه وتعالى ورسوله ولعامة المسلمين وأمة المسلمين، فإن هذا ما بالنصيحة ليس ما بالغيبة، لا يعد من الغيبة المحرمة. ذكرنا عن محمد بن المثنى، مشهور بكنيته وبلقبه. ما هي كنية محمد بن المثنى أبو موسى الملقب بالزمن، وهو العنزي، وهو قيل في ترجمته، قال الحافظ ابن حجر في ترجمته عن آخر، من هو محمد بن بشار الملقب بندار، قال عنهما ماذا؟ كفرسي رهان. ثم انتقلنا إلى حديث فضل السحور، ذكرنا حديث أبي داود، حديث البض بن سارية، وهو قريب من هذا الحديث. ما هو الحديث؟ حديث العرباض، دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور وقال هلم إلى الغداء المبارك. ولما سمي غداء؟ لقربه من صلاة الغداة. سمي غداء، هذا ما ذكرناه في الدرس الماضي، لقربه من صلاة الغداة، وما قارب الشيء أخذ حكمه. طيب جيد، اليوم سنأخذ أحاديث السفر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالدينا ولعلمائنا وللحاضرين والسامعين: باب ما جاء في كراهية الصوم في السفر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ قراع الغميم وصام الناس معهم، فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإن الناس ينظرون فيما فعلت. فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه، فأفطر بعضهم وصام بعضهم، فبلغه أن ناسا صاموا فقال: أولئك العصاة. قال: وفي الباب عن كعب بن عاصم وابن عباس وأبي هريرة. قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس من البر الصيام في السفر. واختلف أهل العلم في الصوم في السفر، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الفطر في السفر أفضل، حتى رأى بعضهم عليه الإعادة إذا صام في السفر، واختار أحمد وإسحاق الفطر في السفر. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إن وجد قوة فصام فحسن وهو أفضل، وإن أفطر فحسن، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك. وقال الشافعي: وإنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر وقوله حين بلغه أن ناسا صاموا فقال: أولئك العصاة، فوجه هذا إذا لم يحتمل قلبه قبول رخصة الله تعالى، فأما من رأى الفطر مباحا وصام وقوي على ذلك فهو أعجب إليه. ثم ذكر الحافظ أبو عيسى رحمه الله عز وجل باب ما جاء في كراهية الصوم في السفر، ثم ذكر الأحاديث الواردة في كراهية الصوم في السفر، وذلك لمن كان يشق عليه. وسنذكر بإذن الله سبحانه وتعالى أحوال الناس في السفر، ولكن قبل ذلك نقول: إن المسافر له أن يفطر في رمضان وغيره، ودل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأما السنة فالأحاديث كثيرة في هذا الباب الدالة على أنه يصح للإنسان أو للمسلم أن يصوم في السفر، ومنها الحديث الذي معنا: فإنهم قد كانوا قد صاموا، ولكن لما شق عليهم أمرهم بالفطر، فدل على جواز الصيام في السفر. كذلك من الحديث القولية قول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر الصوم، إن الله وضع عن المسافر الصوم، رواه النسائي والترمذي وغيرهما. وأجمع المسلمون على إباحة الفطر للمسافر في الجملة، وأجمع المسلمون على إباحة الفطر للمسافر في الجملة، واختلف أهل العلم رحمهم الله في جنس السفر الذي يصح أن تقصر فيه الصلاة ويفطر فيه الصائم. اختلف أهل العلم في جنس السفر الذي يصح أن تقصر فيه الصلاة ويفطر فيه الصائم ويترخص فيه المسافر بالرخص على أقوال. القول الأول قالوا لا يقصر المسافر ويترخص برخص السفر إلا في حج أو عمرة أو غزو فحسب فقط، لا يترخص برخص السفر قصر الصلاة في الصوم إلا في حج أو عمرة أو غزوة، وهذا هو قول داود وأصحابه إلا ابن حزم فإنه لم يوافقهم على هذا القول، وقال به طاووس وإبراهيم التيمي. وحجة هؤلاء ما يلي: أنه ليس معنا نص يوجب عموم القصر للمسافر، فإن القرآن ليس فيه إلا قصر المسافر إذا خاف أن يفتنه الذين كفروا، وهذا سفر الجهاد. أنه ليس معنا نص يوجب عموم القصر للمسافر، فإن القرآن ليس فيه إلا قصر المسافر إذا خاف أن يفتنه الذين كفروا، وهذا سفر الجهاد. ثانيا، وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في حجه وعمرته وغزواته، فثبت جواز هذا، والأصل في الصلاة الإتمام فلا تسقط إلا حيث أسقطتها السنة، والأصل في الصلاة الإتمام فلا تسقط إلا حيث أسقطتها السنة. هذا القول الأول مع حجة أصحاب القول الأول. القول الثاني: لا يقصر إلا في سفر يكون طاعة، فلا يقصر في مباح كسفر التجارة، وهذا أعم من جهة أنهم عمموا الطاعة حتى في بر الوالدين أو صلة الأرحام، لكن القول الأول خصوها بإيش؟ بالجهاد والعمرة والحج. وهذا القول يذكر رواية عن أحمد، وهذا القول يذكر رواية عن أحمد. القول الثالث هو قول الجمهور: يجوزون القصر في السفر الذي يجوز فيه الفطر بإطلاق، يجوزون القصر في السفر الذي يجوز فيه الفطر، قال شيخ الإسلام هو الصواب، هذا قول الجمهور، قال شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الصواب، وذلك لما يلي: أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، كما جاء معنا عند الترمذي. ثانيا، ثبت في صحيح مسلم وغيره عن يعلى بن أمية أنه قال لعمر بن الخطاب: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، قال: فقد أمن الناس، فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. هذا كله في الصلاة. قال شيخ الإسلام: وهذا يبين أن سفر الأمن يجوز فيه قصر العدد وإن كان ذلك صدقة من الله علينا. فإذا جوزنا القصر في كل سفر، سواء كان في سفر طاعة أو سفر ماذا؟ مباح. هل نترخص برخص السفر في السفر المحرم أم لا؟ وهي المسألة. نعم، الثانية، إذا جوزنا قصر الصلاة في السفر بعمومه، في سفر الطاعة، في سفر الحج، في سفر العمرة، في سفر الغزوة، في السفر المباح، إذا جوزنا القصر فيه، هل نعمم ذلك وكذلك في السفر المحرم يترخص أيضا برخص السفر حتى في الصيام وحتى في الفطر وحتى في الصيام وحتى في قصر الصلاة؟ قبل ذكر الخلاف نقول اتفق أهل العلم القائلون بجواز الترخص في السفر المباح على أن العاصي في سفره وهو من قصد سفرا مباحا ثم طرأت عليه المعصية فارتكبها فإنه يترخص في السفر. اتفق أهل العلم القائلون بجواز الترخص في السفر المباح على أن العاصي في سفره وهو من قصد سفرا مباحا ثم طرأت عليه معصية، هذا عاصم في إيش؟ في سفره. وكلامنا الذي أنشأ السفر للمعصية. أما إذا كان عاصم في سفره لم ينشئ السفر للمعصية فارتكبها، فباتفاق أهل العلم له أن يترخص برخص السفر. واضح؟ اتفق أهل العلم القائلون بجواز الترخص في السفر المباح على أن العاصي في سفره وهو من قصد سفرا مباحا ثم طرأت عليه معصية فارتكبها فإنه يترخص في السفر، لأنه لم يقصد هذا السفر للمعصية، لأنه لم يقصد هذا السفر للمعصية، ولأن سبب ترخصه هو السفر المباح قبلها وبعدها، قبل إيش؟ معصية. ولأن سبب ترخصه هو السفر المباح قبلها وبعدها. وإنما الخلاف بين أهل العلم الذين جوزوا الترخص في السفر المباح في سفر المعصية الذي أنشئ ليش؟ للمعصية، على أقوال. القول الأول أنه لا يترخص برخص السفر، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد، مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، لا يترخص برخص السفر، لا يقصر الصلاة ولا يفطر، وهو ترجيح سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، وكذلك ترجيح الشيخ بن عثيمين رحمه الله. قال العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله: وأما الذين يسافرون إلى الخارج وقصدهم التفرج، المقصود بالتفرج التفرج إلى إيش؟ إلى المعاصي، وحضور ملاعب السينمات وغيرها من الملاهي، فإن هذا سفر محرم ومعصية بمجرده، لا يجوز قصر الصلاة فيه. قال رحمه الله: وأما الذين يسافرون إلى الخارج وقصدهم التفرج وحضور ملاعب السينمات أو السينما وغيرها من الملاهي، فإن هذا سفر محرم ومعصية بمجرده، لا يجوز قصر الصلاة فيه. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا: يجوز أن يترخص برخص السفر، بقصر الصلاة، بالفطر إذا كان صائما، وهذا قول أبي حنيفة، وهو قول طوائف من السلف والخلف، وهذا هو قول أبي حنيفة وهو قول طوائف من السلف والخلف وهو قول ابن حزم من الظاهرية أنه يجوز أن يترخص برخص السفر. قول من؟ في اسمك يا أخي أشرف. قول من؟ قول أبي حنيفة وقول ابن حزم من الظاهرية. أما الظاهرية فإنه إيش؟ حتى في سفري الطاعة لا يجوزون له أن يقصر الصلاة إلا في إيش؟ إلا في ثلاث، ما هي؟ الحج والعمرة والغزو. حتى السفر المباح لا يجوزون له، حتى السفر إذا كان سفر طاعة ولكنه ماذا؟ ليس حجا ولا عمرة ولا غزو، فإنه لا يجوزون له. فهذا قول أبي حنيفة وقول طوائف من السلف والخلف، فقالوا يقصر في جنس الأسفار، وهو قول ابن حزم من الظاهرية. وهو قول ابن عقيل رجح هذا القول في بعض المواضع، هو قول ابن عقيل رجح هذا القول في بعض المواضع. وشيخ الإسلام له قول مع القول الأول، وله قول آخر مع القول الثاني. فإنه في موضع قال: والحجة مع من جعل القصر والفطر مشروعا في جنس السفر ولم يخصص سفرا من سفر. قال رحمه الله: والحجة مع من جعل القصر والفطر مشروعا في جنس السفر ولم يخصص سفرا من سفر. وهذا هو القول الصحيح. يقول رحمه الله، قال: والحجة مع من جعل القصر والفطر مشروعا في جنس السفر ولم يخصص سفرا من سفر. وهذا هو القول الصحيح. يقول رحمه الله، قال رحمه الله: وذلك لما يلي. أولا، فإن الكتاب والسنة قد أطلق السفر. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، كما قال أيضا في آية التيمم: وإن كنتم مرضى أو على سفر. وكما تقدمت النصوص الدالة على أن المسافر يصلي ركعتين ولم ينقل قط أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خص سفرا من سفر، مع علمه بأن السفر يكون حراما ومباحا. ولو كان هذا مما يختص بنوع من السفر لكان بيان هذا من الواجبات، ولو بين ذلك لنقلته الأمة، وما علمت عن الصحابة في ذلك شيء. هذا كلام من؟ شيخ الإسلام رحمه الله. ثانيا، قال: وقد علق الله سبحانه وتعالى ورسوله أحكاما على السفر، كقوله في آية التيمم: وإن كنتم مرضى أو على سفر، وقوله في الصيام: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، وقوله: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وقول النبي صلوات ربي وسلامه عليه: يمسح المسافر ثلاثة أيام، وقوله: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر، وقوله: إن الله وضع المسافر الصوم شطر الصلاة. ولم يذكر قط في شيء من نصوص الكتاب والسنة تقييد السفر بنوع دون نوع، فكيف يجوز أن يكون الحكم معلقا بأحد نوعي السفر ولا يبين الله ورسوله ذلك، بل يكون بيان الله ورسوله متناولا لماذا؟ للنوعين. واضح؟ الأول إيش؟ الإطلاق. الثاني التعليق. علق أحكام على السفر ولم يقل هذه الأحكام المعلق على السفر إيش؟ أنها سفر دون سفر. والذي يظهر أن هذا هو القول الراجح، أن سفر المعصية يصح للإنسان أن يترخص برخص السفر فيه، ولكن عليه أن يتوب من معصيته، عليه أن يتوب من معصيته. فعندنا الآن ذكرنا كم مسألة مدحت، ها؟ لا، كم مسألة من أول، أنت جئت متأخر. حسن، هم الإخوان يجون على أطراف يكونون بعيد عن العين. فهد، ذكرنا كم مسألة الآن؟ كلها فيها خلاف المسائل ذكرناها، إلا ما إلا قليل. وأنا عن المسائل المتداخلة بلا شك، بس أردت من السؤال أن يذكر بعضنا بعضا فقط. نعم، مسألتين ذكرنا، ذكرنا المسألة الأولى في إيش؟ جنس السفر، ما الذي يجوز فيه الترخص. ذكرنا كم فيه، كم قول فيه أحمد؟ وهي ها في الحج والعمرة والغزو، قول من؟ داود وأصحابه. كذلك من السلف؟ طاووس وحسين، إبراهيم التيمي. القول الثاني في السفر طاعة، أما السفر المباح فإنه لا يدخل فيه، وهو يذكر رواية عن أحمد. قول الثالث هو قول الجمهور أحمد. السفر من جهة المباح، سفر طاعة، حج، عمرة للوالدين إلى آخره، مباح زيادة. المسألة التي بعدها في إيش؟ سفر المحرم. المسألة الأولى معقودة في السفر الطاعة، وهل سفر الطاعة كل سفر؟ إذا قلنا كل سفر كذلك، هل كذلك المباح يدخل فيها ولا يدخل فيها؟ ذكرنا أنه مع الصواب أنه يدخل، أن يدخل فيها، هذا قول الجمهور. فعندنا القول الأول كم ذكرنا؟ ثلاثة أقوال. أحمد، أعد علينا. أبا أمين، أعد علينا، اجمع ما قد ذكره المشايخ، وأنت شيخ المشايخ. إنما الشيخ من يدب دبيبة. عبد الرحمن، قول الأول قول داود، قول داود وأصحابه أنه ليس فقط إلا سفر طاعة وفقط في إيش؟ في حج وعمرة وغزو. الثاني طاعة في كل الطاعات، أما المباح فلا، وهو قوله يذكر عن أحمد في رواية. الثالث قول الجمهور وهو العموم. طيب، القول انتهينا من هذا، سفر المعصية ما حكمه؟ ها؟ إذا كان ابتداء لطاعة أو مباح، ثم أنشئ السفر اتفق الذين رخصوا أنه يصح له الترخص، لكن الخلاف في ماذا؟ في من أنشأ السفر ليعصي الله سبحانه وتعالى. مثاله، لا يعني، طيب، من ذهب ليفطر، قال أسافر ليفطر، فهل يدخل معنا؟ ها؟ الحنابلة رحمهم الله يقولون من ذهب من سافر ليفطر يكون فطره محرم وهو آثم، يكون فطره محرم وهو آثم بلا شك، وهو آثم بلا شك. طيب، من سافر ليحضر كأس العالم، ها؟ لا، بس ما سوف يطلبه حرام، أن تعرف أنهم وزعوا، بس ما يصلح ذكرها في المسجد، هذه الأمور يعني ما يعني من يذكروها، وزعوا أشياء قبيحة. حفظهم بأنهم لأنهم في كأس العالم لابد أن تكون بيت الدعارة مفتوحة والخمر مفتوح، لابد. فوزعوا ما يقارب 60 مليون واقي، حتى لو وقعوا في الزنا ما يحصل منه ماذا؟ انتقال مثلا أمراض معدية أو لحم من هذا. فالذي كأس العالم ليذهب، يذهب يصلي؟ بلا شك. يعني يذهب، وإن لم يذهب للحرام فإنه سيذهب إلى رؤية ماذا؟ حرام. الكورة في حد ذاتها قد يقال في حد ذاتها أنها من المباحات، لكن مع كشف الفخوذ، مع النساء المتبرجات تبرج قبيح وسيء في يعني هل سيكون بكأس العالم مدرج لأهل الاستقامة؟ مستعين. فسيختلف مع هؤلاء السوقة. كذلك اختلاطه بشسم، شيخ الإسلام رحمه الله ينص على أن من أذهب زوجته إلى مواضع الفرج المحرمة فإنه ديوث، لأنه رضي على زوجته ماذا؟ الخنا، ورضي على زوجته أن تنظر إلى ما حرم الله عز وجل. فالشاهد كذلك الخمر يدار، يعني أشياء كثيرة. فسفره لرؤية كأس العالم فهو في حد ذاته سفر معصية. كذلك السفر يعوذ بالله ليفعل الفاحشة، السفر ليشرب الخمر، هذه كلها سفر ماذا؟ معصية. هل له أن يترخص؟ على قول عند العلماء رحمهم الله عز وجل، القول الأول له أن يترخص، القول الأول له أن يترخص. هذا قول من؟ ما احنا عكسناها، ما يخالف، تعكست حتى تنعكس عقولكم. القول الأول لا، قبلها من السلف الأئمة، لا لا، قال له أن يترخص، قول أبي حنيفة وقول طائفة من السلف، وقول من؟ وقبله ابن حزم، ابن حزم لم يوافق من؟ ظاهرية. والقول الثاني لا يترخص، هو قول الجمهور، هو قول الجمهور. ذكرنا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قاله القول الصحيح لما ذكرنا من إطلاقات اسم السفر. كذلك علق الله ورسوله أحكاما بالسفر ولم يذكر قط في شيء من كتاب السنة تقيل السفر بنوع دون نوع. شيخ التعليق ذكر الشيخ شلون؟ بيجعل الفتاوى. نعم، مسألة لا يخلو المسافر من ثلاثة أحوال، لا يخلو المسافر من ثلاثة أحوال. أولا أن يدخل عليه شهر رمضان في السفر، فلا نعلم بين أهل العلم خلافا في إباحة الفطر له كما قال ابن قدامة رحمه الله. أن يدخل عليه شهر رمضان في السفر، فلا نعلم بين أهل العلم خلافا في إباحة الفطر له. مثال إيش هذا؟ أحسن أن يدخل عليه شهر رمضان في السفر فلا نعلم فيه خلافا على إباحة الفطر له. مثاله يعني كان قبل رمضان إيش؟ مسافر. أحسنت، كان قبل رمضان مسافر ثم دخل إلى رمضان فإنه يباح له الفطر، هذا الحالة الأولى، وهذا اتفاقا يقول ابن قدامة لا يعلم فيه خلافا. إخواني قد يستغرب مثل ذكر هذه المسائل، وهي مسائل إيش؟ واضحة. والله أني أسأل عن مثل هذه المسائل، أنا أكون مسافر، هل إذا كنت مسافر قبل رمضان هل أترخص ودخل عليه رمضان أترخص أو لا أترخص؟ هذا القول، هذا الحال. الحالة الثانية أن يسافر في أثناء الشهر ليلا، أن يسافر في أثناء الشهر ليلا فله الفطر في صبيحة الليلة، التي خرج فيها وما بعدها. أن يسافر في أثناء الشهر ليلا فله الفطر في صبيحة الليلة التي خرج فيها وما بعدها، في قول عامة أهل العلم. صورتها أن يسافر في أثناء الشهر ليلا، الأولى في أثناء الشهر ولا قبل الشهر، ودخل على شهره مسافر، هذا يترخص اتفاقا أو لا أعلم فيه خلافا. الثانية أن يسافر في أثناء الشهر ماذا؟ ليلا هل يترخص في صبيحة النهار أو لا؟ بعد دخول في صبيحة الليلة يخش فيها، قال عامة أهل العلم على أنه يترخص. خالف في ذلك عبيدة السلماني وأبي مجلس وسويد بن غفلة، خالف ثلاثة من الفقهاء رحمهم الله، وقالوا لا يفطر من سافر بعد دخول الشهر. خالف في ذلك عبيدة السلماني وأبي مجلس وسويد بن غفلة، قالوا لا يفطر من سافر بعد دخول الشهر لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وهذا قد شهد فلا يجوز له أن يفطر، ولكن الراجح هو قول عامة الفقهاء لقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر، وكذلك ما صح بحيث عبد الله بن عباس خرج رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه عام الفتح في شهر رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر وأفطر الناس، وهذا فطره في أثناء الشهر. الحالة الثالثة أن يسافر في أثناء يوم من رمضان، أن يسافر في أثناء يوم من رمضان، فحكمه في اليوم الثاني كمن سافر ليلا، أن يسافر في أثناء يوم من رمضان فحكمه في اليوم الثاني كمن سافر ليلا. ما معنى هذا الكلام أحمد؟ اكتبوها، أن يسافر في أثناء يوم من رمضان فحكمه في اليوم الثاني كمن سافر ليلا، كالحالة إيش؟ الثانية. قال أن يسافر في أثناء يوم من رمضان فحكمه في اليوم الثاني يفطر أو لا؟ يفطر. كمن سافر ليلا فحكمه في اليوم الثاني ماذا؟ يفطر. واضح؟ وفي إباحة فطر اليوم الذي سافر فيه روايته، هذه الحالة الثالثة. واضح؟ وفي إباحة اليوم الذي سافر فيه روايته عن أحمد رحمه الله عز وجل. الرواية الأولى أنه له الفطر، هو قول جماعات من السلف، قول عمرو بن شرحبيل والشعبي وإسحاق وداود وابن المنذر القول الثاني قول الجمهور قول الثاني قول الجمهور قول مالك والشافعي وأبي حنيفة أنه لا يفطر. قالوا لأن الصوم عبادة تختلف بالسفر والحضر، فإذا اجتمع فيه غلب حكم الحضر. الصحيح والعلم عند الله عز وجل هو قوله الجمهور ولا القول الأول؟ ها؟ لما؟ خليكم جمهوري. من كان أو على سفر، هذا العموم يساعده، كذلك حديث أنهم كانوا في ثناء في أثناء السفر وأفطروا، كذلك حديث ما رواه أبو داود عن عبيد بن جبير قال ركبت مع أبي بصرة الغفاري سفينة في شهر رمضان فدفع ثم قرب غداؤه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة ثم قال اقترب، فقلت ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأكله. هذا السفر متى كان؟ نهارا. فعندنا كم حال الآن؟ أن يسألون تأتيني أسئلة والله من المشرق والمغرب على مسائل مثل هذه، وظنها السائل يعني يظنها المستمع أنها أسئلة يعني الجواب عليها سهل، ولكن عندهم ماذا؟ لأنهم قد يعرفون هذا الخلاف أو أنه انتشر في بلدهم ماذا؟ هذا الخلاف. فقول مالك وقول الشافعي وقول من؟ قول أبي حنيفة. يسألك المغربي من فين؟ مالك من المغرب. ويسألك الشافعي من اليمن. ويسألك أهل الهند والباكستان من فين؟ من نعم الحنفية. يسألونك أنا سافرت في أثناء الشهر، أنت استغرب يا أخي هذا صح، لم يقل به أحد العلماء، هذا بزعمك. لكن الصحيح الجمهور على هذا، الجمهور على هذا. لذلك نقول دائما أنه من لم يعرف الخلاف ما شم الفقه، كما قال قتادة رحمه الله عز وجل. فذكر هذه المسائل في مثل هذه الدروس مهمة لطلاب العلم، قد يكون لغير طلاب العلم للعوام تحكي لهم مسألة بدليل وتمشي، لكن طالب العلم فإنه يجلس في مجالس مذاكرة مع ماذا؟ مع طلاب العلم. فإنه كونه يعني كونه قد درس كتاب الصيام ومثل هذه الحالات يعني السهلة لم يقع عليها ولم يقف عليها، فإن هذا قد يكون فيه شيء على طالب العلم. فعندنا كم حالة؟ ها بدر، الحالة الأولى أن يسافر، ها لا أن يدخل عليه شهر رمضان وهو مسافر. صورة المسألة أحمد، كان مسافر في شعبان ودخل على رمضان وهو مسافر، إيش حكم المسألة هذه؟ يفطر أو لا يفطر؟ كما قال ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا. الثانية حسين، صبيحة اليوم فإنه يفطر، وهذا هو قوله قول عامة الفقهاء إلا ما اسمه أبي مجلس؟ لاحق ابن حميد. أنا أقول لكم مجموعكم حسن لغيره. طيب الثالث أحمد اللي ما فهمت هذه عاد أعطني إياها، أن يسافر في أثناء النهار. اليوم الثاني حكمه كالحالة الأولى، لكن كلامه في نفسي على كم رواية عند أحمد؟ على روايتين. رواية أنه يفطر، من قال بها؟ عمر والشعبي وإسحاق وداود وابن المنذر. الحالة الثانية القول الثاني لا يفطر، هذا قول من؟ قول الجمهور، يبقى صائم. قول الشافعي ومالك وأبي حنيفة ورواية عن أحمد، وهي رواية وقلنا الصحيحة أنه يصح له الصوم. طيب ما السفر؟ ها لو كان ضعيفا عندنا حديث الكراع، عند حديث الكراع عندنا أنه كان أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر وأفطر في أثناء السفر، واضح؟ نعم ها؟ نعم جاءت حديث كثيرة بس المذكور منها فقط يعني بعض الأحاديث. طيب ما السفر المعتبر شرعا للقصر والفطر والترخص؟ ما هو؟ ما السفر المعتبر في الشرع للترخص؟ قال أهل العلم هو البروز من محل الإقامة بنية وهيئة ومدة يعتبرها العرف سفرا. أهل العلم رحمهم الله اختلفوا في المسافة التي يصح فيها القصر والفطر إلى 20 قول، إلى 20 قولا. المعتبر في الشرع هو البروز من محل الإقامة بنية وهيئة ومدة يعتبرها العرف سفرا. وهذا هو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وابن سعدي وابن عثيمين والألباني ومحمد بن إبراهيم وترجيح غيرهم من أهل العلم. هو ترجيح ابن تيمية وابن القيم، قالوا المعتبر في الشرع هو البروز من محل الإقامة بنية وهيئة ومدة يعتبرها العرف سفرا، في خلاف في قضية ماذا؟ في الصيام، في خلاف في قضية في الصيام، هل يصح أن يفطر قبل البروز أو لا يصح؟ هل يصح أن يفطر قبل البروز أو لا يصح؟ الشيخ ناصر إيش يرى؟ الألباني يصح، وله رسالة صغيرة في هذا الباب، ويسل بحديث أبي بصرة هنا الغفاري، ولكنه الحديث هذا قال ألا ترى البيوت كأنه من إيش؟ كأنه من بعد. كذلك لما ركب ماذا؟ السفينة، لما ركب السفينة، فالذي يظهر العلم عند الله عز وجل أن قول الجمهور هو الصحيح، أنه لا بد من إيش؟ من البروز عن البيوت، لا بد من البروز عن لا بد من البروز عن البنيان المتصل، لا بد من البروز عن البنيان المتصل. الآن يعني لو تمشي إلى ذهبان قد يكون متصل، لكن بعد ذهبان يختلف عندك ماذا؟ البيوت إلى ثول، فهل يقال أنك ما تقصر إلا بعد الثول؟ هذا غلط، المقصود البنيان المتصل عادة. أما إذا كان البيان قد يعني قد تفرق فإنه غير معتبر. أما في الصلاة في قصر الصلاة فإن الجمهور على ماذا؟ على أنه يقصر إذا خرج، وعليه الشيخ الألباني رحمه الله، الألباني ما خالف إلا في الصيام. أما في السفر فهو مع قول الجمهور رحمهم الله عز وجل. تبقى مسألة معنا، أيهم أفضل القصر، أيهم أفضل الصوم أو الفطر في السفر، على أقوال ثلاثة. القول الأول أن الأفضل الفطر في السفر، وهذا القول رواية عن أحمد، وهو قول سعيد بن المسيب والشعبي والأوزاعي، وقول إسحاق. القول الأول الفطر أفضل، وهذا القول رواية عن أحمد، وهو قول سعيد بن المسيب وقول الشعبي والأوزاعي وإسحاق، وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والشيخ ابن باز رحمه الله أن الفطر أفضل. القول الثاني أن الصوم أفضل، وهذا هو ترجيحه، وهذا هو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي، هو ترجيح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل. القول الثالث أنه بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر، وهذا قول قد نسبه لبعض الفقهاء ابن رشد في البداية والشوكاني وغيره، والشوكاني في الأوطار وغيره أيضا وغيرهما أيضا. هناك قول أنه إن كان إن كان يشق عليه في الفطرة وإن كان لا يشق عليه في الصوم، هذا القول مصيره لأي قول؟ ها؟ إيش؟ أحسنت، الصوم أفضل لأنه يقدم الصوم، فإن شق فأفطر. من كان بعضهم قد جعله قولا رابعا، أنه قالوا إذا كان الصوم يشق عليه فيفطر، وإن لم يشق فالصوم أفضل، واضح؟ فلم يجعلوا بالخيار، الخيار هو الأمر عنده متساوي، أفطر أو ماذا؟ أو صم، إن شئت فأفطر وإن شئت فصم كما جاء في بعض الأحاديث. لكن هذا القول الرابع جعله الشوكاني قولا رابعا، أنه إن كان يشق عليه فماذا؟ فيفطر، وإن لم يشق عليه فالصوم أفضل. حتى الذين قالوا بأن الصوم أفضل قالوا إذا شق عليه فإيش؟ فيفطر، واضح؟ فالصحيح والعلم عند الله عز وجل هو أن الصوم أفضل، أن الصوم أفضل. فإذا كان الفطر والصيام سواء فالصيام أولى، وهذا هو ترجيح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وترجيح شيخنا ابن عثيمين رحمه الله التفصيل، إن كان ترجيح الشيخ العباد حفظه الله التفصيل، إن كان الصوم لا يشق عليه فهو أفضل، وذلك الوجوه أربعة. أولا أن ذلك هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة. كذلك الذي يرى أن أكثر أحاديث التي قد جاءت عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه كان إيش؟ أنه كان صائما، بل في صوم النفل كما ثبت عنه أنه كان لم يكن يدع صيام أيام البيض لا في سفر ولا في حضر، لم يكن يدع صيام أيام البيض لا في سفر ولا في حضر. ثانيا، وجه الثاني أنه أسرع في إبراء الذمة، الثالث أنه أيسر على المكلف، وما كان أيسر فهو أولى، وما خير النبي صلى الله عليه وسلم إلا بين أمرين إلا اختار ما لم يكن إثما. الرابع أنه يصادف صيامه رمضان، ورمضان أفضل من غيره في إيقاع الصيام، وعلى هذا نقول إن الأفضل له ماذا؟ الصوم. قال المصنف رحمه الله حدثنا قتيبة، هو قتيبة ابن من؟ ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني الثقفي، هو ثقة وله الجماعة. قال حدثنا عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي وهو صدوق روله الجماعة، عن جعفر بن محمد بن علي وهو صدوق روله البخاري فهذا المفرد ومسلم أصحاب السنة الأربعة، عن أبيه محمد بن علي هو ثقة، عن جابر بن عبد الله الصحابي الجليل. قال أبو عيسى لما قال فبلغه أن ناسا صاموا فقال أولئك العصاة. لما قال أولئك العصاة؟ لوجود المشقة وإيش؟ والضرر، لوجود المشقة والضرر. فنقول أن الصيام إذا وجدت المشقة دون ضرر فيكره، وإذا وجد مع مشقة ضرر فيحرم. أن الصيام للمسافر إذا وجد مشقة، والمقصود بالمشقة المشقة المعتادة أو الزائدة؟ الزائدة، وإلا المشقة موجودة حتى في ماذا؟ في الحضر. إذا وجد مع الصيام المشقة فيكره، وإذا وجد المشقة مع الضرر فيحرم. لذلك قال هنا أولئك العصاة، قال هنا أولئك العصاة. قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس من البر الصيام في السفر. هذه متى قالها؟ لما حصلت مشقة وحصل أن ذاك الرجل ماذا؟ سقط، فقال: ليس من البر الصيام في السفر، من كان هذا إيش حاله، لكنه قد صام. فكيف يجمع بين الأمرين؟ أنه إذا كان ضررا أو مشقة زائدة فالفطر هو المقدم، وأما إذا كانت ليس هناك مشقة وأنها مشقة محتملة فالصوم أفضله من البر، وهو من البر. قال الترمذي: واختلف أهل العلم في الصوم في السفر، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الفطر في السفر أفضل، وهذا قول من ذكرنا نحن؟ أن الفطر أفضل، رواه عن أحمد، وهو قول شيخ الإسلام وقول الشيخ ابن باز رحمه الله أن الفطر أفضل، حتى رأى بعضهم عليه الإعادة إذا صام في السفر، حتى رأى بعضهم عليه الإعادة إذا صام في السفر. ها؟ واجب عليه أن يصوم في السفر، بل إذا صام فصومه باطل، وهذا قول عبد الرحمن بن عوف، وهذا قول عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإنه قال: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر. هذا قول عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حيث قال: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر. وقد رواه الدارقطني، وقال الألباني رحمه الله: إسناده صحيح. وصحح الدارقطني رحمه الله وقفه، وإلا روي موقوفا ومرفوعا، ولكن المرفوع ضعيف، والصحيح وقفه على عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ويروى أيضا هذا القول عن أبي هريرة وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. قال أحمد: كان عمر وأبو هريرة يأمرانه بالإعادة. قال أحمد بن حنبل: كان عمر وأبو هريرة يأمرانه بالإعادة. قال ابن قدامة: وعامة أهل العلم على خلاف هذا القول. قال ابن قدامة: وعامة أهل العلم على خلاف هذا القول. وقال ابن عبد البر: هذا قول يروى عن عبد الرحمن بن عوف هجره الفقهاء كلهم، والسنة ترده. قال: واختار أحمد وإسحاق الفطرة في السفر، قد ذكرناه في القول إيش علي جاك النوم. هيا علي أو علي على لغة من العراقيين، لغة المصريين علي، ها عبد الرحمن الأول. قول من الأول؟ على قول الأول. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إن وجد قوة فصام فحسن، وهو أفضل، وهو قول سفيان الثوري ومالك ابن أنس وعبد الله المبارك، وقول من أيضا؟ الشافعي. وقال الشافعي: وإنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، وقوله حين بلغه أن ناسا صاموا فقال أولئك العصاة، فوجه هذا إذا لم يحتمل قلبه قبول رخصة الله، عنده مشقة وعنده ماذا؟ ضرر. فأما من رأى الفطر مباحا وصام وقوي على ذلك فهو أعجب إلي. نعم، اقرأ يا شيخ. قال رحمه الله: باب ما جاء في الرخصة في الصوم في السفر. قال: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني. هارون بن إسحاق الهمداني صدوق روى له البخاري في جزء القراءة والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن عبده بن سليمان ثقة روى له الجماعة. عن هشام بن عروة ثقة روى له الجماعة. عن عروة بن الزبير عن أبيه الذي هو أبوه ثقة روى له الجماعة. عن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأله، نعم، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر وكان يسرد الصوم. من هو؟ وكان يسرد الصوم، من هو؟ حمزة بن عمرو، نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. هذا يصلح دليل القول الكم؟ سنة الثالث الذي ذكره ابن رشد ونسى بعض الفقهاء، نعم. قال: وفي الباب عن أنس بن مالك وأبي سعيد وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو وأبي الدرداء وحمزة بن عمرو الأسلمي. قال أبو عيسى: حديث عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، حديث حسن صحيح. وذكرها الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الرخصة في السفر بعد حديث إيش؟ كراهية الصوم في السفر، فحتى لا يفهم أن الكراهية ماذا؟ مطلقة، لا، هي كراهية على التحريم متى؟ إذا كان يشق وكان فيه ضرر، هي مطلقة الكراهية حتى لا يفهم أنها مطلقة، ذلك أردفه بحديث إيش؟ الرخصة، نعم. قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي. نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهضمي ثقة له الجماعة. نعم، هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، نعم، أحسنت يا شيخ. حدثنا بشر بن مفضل ثقة روله الجماعة عن سعيد بن يزيد أبي مسلمة ثقة روله الجماعة عن أبي نظرة المنذر بن مالك ثقة روله البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن أربعة عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، فما يعيب على الصائم صومه ولا على المفطر فطره. هذا كله دليل على الرخصة في هذا الباب، وقلنا أن الصوم ماذا؟ أفضل لأربعة أمور، نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله: حدثنا نصر بن علي. وقد تقدم الجهضمي. قال: حدثنا يزيد بن زريع البصري أبو معاوية ثقة ثبت، نعم. قال: حدثنا الجريري سعيد بن إياس ثقة رواه الجماعة. قال: قال: وحدثنا سفيان بن وكيع. سفيان بن وكيع صدوق أدخل عليه وراقه ما ليس من حديثه فنصح ولم ينتصح فترك، أدخل عليه وراقه ما ليس من حديثه فنصح ولم ينتصح فترك، روى له الترمذي وابن ماجه. ولكن هنا معه غيره متابع، من هو؟ نصر بن علي، أحسنتم. قال: حدثنا عبد الأعلى. عبد الأعلى بن عبد الأعلى هو ثقة رهو أصحاب كتب الستة. عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر، وكانوا يرون أنه من وجد قوة فصام فحسن، ومن وجد ضعفا فأفطر فحسن. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.